الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي صاحبك عادي. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ ابن أبي العز رحمه الله: قوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، ولن يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعافى عنهم من فضله كما ذكر عز وجل في كتابه: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعده ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من انقطاعه ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. الله بالفتحة. الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. نعم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. فقوله وهو أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفينهم والمعتزلة بخروجي من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل هم منزلة بين المنزلتين، كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: وأن كفر أحد من القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تخصيص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قد قبل نسخ تلك الشرائع به حكم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقا وتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. وقوله في النار معمول لقول لا يخلد. أقصده هل قوله من أمة محمد له مفهوم أو لا؟ الأقوى أنه لا مفهوم له، وإنما أراد به بيان حكم أهل الكبائر من هذه الأمة، ولم يقصد إخراج غيره من هذا الحكم. نعم. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأهل السجعة لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت شرائع ولا تحريم، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال بالأبدان والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت، أو وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر. يقول هنا خبر، يعني كأن التقدير أهل الكبائر كائنون في النار لكنهم لا يخلدون. يقول هذا ما أراده أصلا، إنما أراده أنهم لا يخلدون في النار سواء دخلوا أو لم يدخلوا، قد يدخلون وقد لا يدخلون أصلا، لأنهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقيل أنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنها فهو كبير، وقيل إنها ما ترتب. اختلف في الكبائر هل تعرف بالحد أو بالعد، وجمهور أهل العلم أنها تعرف بالحد، بمعنى أنه يذكر لها تعريف وليس بمجرد تعدادها. وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة والغضب، وهذا أمثل الأقوال. واختلفت عبارة قائله، منهم من قال الصغيرة. هذا الذي قال أنه أمثل الأقوال رجحه كثير من العلماء كالقرطبي أبي العباس صاحب المفهم، واستحسنه الحافظ بن حجر رحمة الله عليه بالفتح، وكذلك الشيخان ابن تيمية وابن القيم. قوله واختلفت عبارة قائله، في طبعة شاكر عبارات السلف في تعريف الصغائر هكذا. كيف عندك؟ نعم. واختلفت عبارة قائله، بدل عبارة قائله عبارات السلفة أخذ في طبعة الشاكر عبارات السلف في تعريف الصغائر. نعم. قال منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة. قوله سابقا كل ما نهى الله عنه فهو كبير، هذا نقله بعضهم عن ابن عباس، وتحدث العلماء عن ثبوته، وقال أبو العباس القرطبي ما أظنه صحيح عن ابن عباس لأنه معارض لظاهر القرآن، وابن عباس ترجمه القرآن، كيف يخالف القرآن الذي دل ظاهره الانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، كيف يقال إن كل ما نهى الله عز وجل عنه فهو كبير؟ ولكن قد يقال إن الذنوب قد تستعظم من جهة معصية الله سبحانه وتعالى، كقول بعض السلف لا تنظر إلى إيش؟ إلى صغر ما فعلت من الذنوب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيته. ليس مرادهم بذلك أن الذنوب كلها كبائر، وإنما مرادهم استعظام الذنوب وإن كانت صغيرة. نعم. قال ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب، وهذا الضابط يسلم من قوادح الواردة في على غيره. من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل المال اليتيم وأكل الربا وحقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه: أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عليه مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذنوب، فهو حد متلقى منه خطاب الشارع. وبين ابن تيمية أن سائر الأقوال التي تخالف هذا القول وغيره لم يتلقى من نص الشارع، وإنما هو رأي قاله بعض أهل الذوق وبعض أهل الطرق وغيره، بمعنى أن سائر الأقوال في هذه المسألة لم يؤثر منها قول ولم تدل عليه الأدلة إلا هذا القول، هو القول الوحيد الذي دلت عليه الأدلة وأخذ من النصوص. قال الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 7 أو 17 أو 70 أقرب مجرد دعوى، ومن قال ما اتفقت شرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه. فليس هناك نص في تحديد عدد الكبائر بخلاف مثلا شعب الإيمان، ففيها حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كونها إلى 70 أقرب لا يعني أنها 70 أو أنها 80 أو 60 أو إلى آخره، مراده بذلك أنها كثيرة. مراد ابن عباس فيما أثر عنه من قوله إنها إلى 70 أقرب مراده أنها كثيرة، لا أنه ورد في الشرع ما يحددها بعدد معين. قال: ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج بالمحارم ببعض المحارم والمحرمة بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة ما سد الكذبة الواحدة الخفيفة في الفتاوى وقعت كذا، والكذبة الواحدة وبعض الإساءات الخفية كذا في الفتاوى، على كلها قد يكون هو نقلها من نسخة وافقتها، والكذبة الواحدة وبعض الإساءات الخفية، لكن هذا في الفتاوى وليس في نسخ شرح الطحاوي. نعم. قال: ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة. كذلك ما يسد باب المعرفة بالله عز وجل، بين ابن تيمية رحمة الله عليه أن ما يسد باب المعرفة أمر نسبي إضافة، قد يسد باب المعرفة به في حق زيد ما لا يسده في حق عبيد. قال: ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقتل المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى عن الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فإنه فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. وقوله: وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله: بعد أن لقوا الله تعالى. ويتفق العلماء وحكي بهذا إجماع في قبول توبة من تاب من الكفر، ثم اختلفوا في قبول توبة من تاب من المعاصي، هل توبته مجزوم بها أو أنها ظنية، وأهل الكلام في ذلك مختلفون، والذي رجعه عندهم إمام الحرمين أنها مظنونة، ولكن يفهم من كلام كثير من العلماء أنها إيش مقطوع بها، إذا توفرت شروطها فهي مقطوع بها، لأن الله عز وجل وعد بها وجعلها على نفسه، جعلها حقا على نفسه، فيدل هذا على أنه إذا تحققت شروطها فالتوبة مقبولة قطعا. نعم، كان الشارح ما شرح إذا ماتوا هم موحدون ولم يكونوا، إذا ماتوا هم موحدون. نعم طيب، لكنه مفهوم هذا. نعم، لا بد أن يكون من أهل التوحيد. نعم، أما غير التوحيد فليس بعد الشرك ذنب. نعم. قال: وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بعد قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحده الجهم، وحدها الجهم. وقوله مردود باطن كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه قال ربي أنظرني إلى، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من الكبار، بل هم سادة الناس وخاصتهم. ذكر المحقق هنا أن المراد به الطريقة الاستقامة، وليس المراد به طريقة صوفية معينة محددة، بل أهل الطريقة يعني الذين يلازمون عبادة الله سبحانه وتعالى وذكره على الطرق المشروعة. وعلى كل حال قد يكون الإنسان من المعرفة التي تستلزم قدرا من الهداية، يعني الشيخ جعلها كأنها قسمان، كأنها قسمان لا ثالث لهم، إما معرفة جهم التي لا تستلزم شيئا، وإما المعرفة التامة التي تستلزم الاهتداء. قد يكون هناك معرفة متوسطة تستلزم قدرا من الاهتداء ولا تمنع من وقوع بعض الكبائر، يعني ما ليس ثمة مانع من ذلك. قصد أن عبارة المصنف قد تحمل على معنى صحيح، قد تحمل على معنى صحيح، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب من نقص شيء من علمه هل يزول أصل الخشية؟ لا، يكون عنده من الخشية بقدرها، فهذا مما يقبل التجزؤ والتباعد والتفاوت. أحسن الله إليكم. وقوله هم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه، فصل تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم أخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة دونهما بالمشيئة، والجائز يعلق المشيئة دون الممتنع، وما ولو كان الكل سواء لما كان التفصيل معنى، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، غفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فوجب أن يكون الغفران معلق بالمشيئة هو غفران إنه الغفور الرحيم، فوجب أن يكون الغفران معلق بالمشيئة وغفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. وقول ذلك بأن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، روى الشيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب الفاروق بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان من دعاء النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهلي مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، ومثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق وصلوات الله عليه، حيث قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبها دعا السحرة الذين كان أول من آمن الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل عليه، فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. قال رحمه الله قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل. هذا الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ولي الإسلام وأهلي مسكني بالإسلام حتى ألقاك، قد صاحب الشيخ الألباني في الصحيح. ما شاء الله، إيه الشيخ الألباني صاحب الصحيح رقم 1823. وين ضعفه عندك؟ وأنا قال عندنا رجال وثقات، قال المكحول لم يسمع من أبي هريرة. يا سهل مثل هذا على كل حال. قال الإنسان يجوز له أن يدعو بدعاء من يأتي به من كيسه إذا كان معناه صحيح، فوجود الدعاء المأثور ولو بإسناد ضعيف يكون أفضل من الدعاء الغير المأثور غير المأثور. فكيف وقد وجد له ما يشهد له أو صحاه بعض أهل العلم؟ ويظهر أن الإمام الطحاوي يعني يقوى عنده هذا الدعاء، ولذلك أورده في عقيدته. قال ونرى قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر. أنا راح نظر لتحت. قال رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرج الدارقطني، وقال مكحول لم يلقى أبا هريرة، هذا الثاني يعني. وفي إسناد معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا. قال علته يا شيخ محفوظ من طريق عبد الحميد بن واصل عن أنس بن مالك، وعبد الحميد هو أبو واصل الباهلي. روى عنه غير واحد وذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكر ابن حبان في الثقات حاله إلى المجهول حتى يوثقه محتوى. طيب تابع يراجع على كل حال نشوف الشيخ الألباني ماذا قال فيه. نعم. وقال مكحول لم يلقى أبا هريرة في سند معاوية بن أبي صالح المتكلم فيه وقد احتج بمسلم في صحيح وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم وبر وفاجر وإن هو عمل بالكبائر والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري أن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. إيش قال عندكم هنا؟ ضعيف؟ صحيح البخاري ضعيف كيف هذا؟ ما أتكلم عن صحيح البخاري. الأثر كم ضعيف؟ أعلم ما أقوله. إيه. الله يخالف ابن عمر. ارفع صوتك. طيب. إلى آخر الحديث إيش قال بعده؟ قال شيخ الألباني في الرواية معلقا على قول صاحب منال الشريف معلقا معلقا لأن هذا يعني ذكره جمع من العلماء أن هذا في صحيح البخاري أن ابن عمر صلى خلف الحجاج ذكره ابن الملقن ابتداء في البدر المنير ثم تبعه حافظ بن حجر في تقيس العبير ثم جرى العلماء على ذلك من هو ابن العز وغيره أيضا الشوكاني جماعة ذكروا هذا وتتابعوا عليه وهذا استنباط وليس منصوصا عليه وإذن هو استنباط أن الإمام البخاري لما ذكر باب الجمع بين الصلاتين ذكر سؤال الحجاج لابن عمر عما يفعل في الموقف فذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يجمع بين الصلاتين وذكر قبله أثر ابن عمر أنه كان إذا صلى مع الإمام يصلي معه وإذا رجع إلى رحله فإنه يفعل كذا وكذا فأخذ من مجموع هذا أن ابن عمر كان يصلي خلفه لا سيما ما ذكره أيضا من أثر كتابة عبد الملك إلى الحجاج لا يخالف ابن عمر في شيء من أمر النسك فكان ابن عمر يصاحب الحجاج في الموسم ويسأله عن كل شيء ولم ينقل أنه كان إذا قامت الصلاة يولي إيش ابن عمر ويذهب إلى رحله ويترك الحجاج لا بل كان يصلي خلفه وإن لم يأتي التصريح في صحيح البخاري ليس هناك تصريح لكن هذا يفهم إذن هذا المعنى مفهوم من مجموع ما نقل ذكر هنا في رواية قال قلت وهذا سنده صحيح على شرط الستة وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عمير بن هانئ أتم منه قال ورواه الشافعي وقال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جرير جريج عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال بن الزبير والحجاج بمنى فصلى مع الحجاج ورواه ابن سعد من طريق جابر وهو ابن عمر اعتزل الأمر أولا لكن بعد أن غلب الحجاج وكتب عبد الملك هو صار مع الناس صار مع الناس في النسك الحجاج صار يسأل عن أمر النسك كما ثبت في الصحيح. نعم. قال من طريق الجعفي وهو من طريق جابر وهو جعفي عن نافع نحوه ثم أخرج عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير لا يأتي أميرا إلا صلى خلفه. نعم نعم. طيب. لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله وسنده صحيح وأخرج عن سيف النازل قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب وإسناده صحيح إلى سيف وأما هو فأورده ابن أبي حاتم. المقصود من ذلك ثبوت ذلك لكن كانت المنازعة في قضية في صحيح البخاري أما ثبوت عن ابن عمر فلا شك في ثبوته عنه لكن الكلام هل هو في صحيح البخاري؟ ليس في صحيح البخاري التصريح وإنما أخذ هذا استنباط. نعم. كذلك عندما أصيبت قدم ابن عمر دخل على الحجاج قال من أصاب؟ قال أنت أصبتك. نعم في منى كان. نعم قال أنا أصبتك قال كيف؟ قال أنت أدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. نعم. وهو في العزل الخطابي ترى التصريح أنه صلى. نعم. أنه التصريح بأنه صلى خلف الحجاج عند الخطابي في العزلة. نعم. نعم. قال رحمه الله وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقا ظالما

قوله في الحديث السابق قول عثمان إذا أحسن فأحسن معهم وإذا سوى اجتنب سيئاتهم. هذا الأصل في التعامل مع الناس عند الإنسان إنما يخالطهم. هذا ذكر العلماء حينما وازنوا بين الخلطة والعزلة، قالوا إذا كثرت الفتن والأهواء والانحرافات فالإنسان يخالط الناس في الخير ويعتزلهم في الشر، وكذلك في الفتن. لذلك ابن عمر كان يعتزل الفتنة، لكن إذا أحسن الناس يشاركهم ولا يشاركهم؟ يشاركهم. وكذلك المسلم في الفتن وفي الأمور المضطربة لا يشارك في الشر وفي الأمور الملتبسة، وإنما يشاركهم في الخير فقط. نعم. قال بافون لا يترك الصلاة خلفه فالصلاة خلف الأفضل أفضل، فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهر للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا وله غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة لا يقدم مظهرا. مظهرا لا يقدم لا يقدم لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة. للمنكر في الإمامة نعم وجب عليه ذلك، لأن ظاهره المنكر. نعم. أن يظهر المنكر والمعصية. نعم. هذا لا يقدم. نعم. بل ينبغي أن يعزل عن المسلمين لئلا يتأذوا بإمامته. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمعة والجماعات أعظم فساد من الفساد فيما بالإمام الفاجر. لا سيما وكم يفوت كثير من المسلمين وطلبة العلم المصالح العظيمة من أجل تحصيل مصالح قليلة، وقد يوقعون الأمة في مفاسد عظيمة من أجل درء مفاسدة قليلة، وهذا كثير جدا. قال لا سيما لذلك ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه أن الفقه ليس معرفة الشر من الخير، بل معرفة خير الخيرين وشر الشرين، هذا هو الفقه. ولذلك قد تجد الإنسان ينظر في قضية المصالح والمفاسد، وقد يكون له كتب، وقد يكون ممن يعطي محاضرات في المصالح والمفاسد، ثم تجده يأتي ويحاول دفع مفسدة قليلة فيخرب الدنيا ويوقع الأمة والناس في مفاسد أعظم منها بكثير، والعكس بالعكس، يريد أن يحقق مصلحة صغيرة فيفوت مصالح ومصالح. القضية ليست بالتنظير وإنما بالتطبيق وبفهم الأمور على حقيقتها. نعم. طيب. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم من ضرر ما أظهر من منكر. المغاربة يعني الآن مدرسة المقاصدية المغربية يعني عندهم توسعات وعندهم أمور، مع أنه أكثر الناس كلامه في المقاصد وفي المفاسد. قال فلا يجوز ونمسك عن أكثر من هذا يعني. قال فلا يجوز دفع الفساد القليل بفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمعة والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف هنا وصلنا لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصالح الشرعية بدون دفع تلك المفسدة، وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفقه. هذه مسألة فرعية، لكن نعم. الذي يدخل في منهج أهل السنة أو عقيدة أهل السنة ما ذكره أولا، أهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف كل بر من الفاجر من حيث الأصل، لا سيما في الجمعة والأعياد. الجمعة والأعياد مما يلزم من تركه ترك الصلاة، فحينئذ لا بد أن يصلى خلفه أو كان هو الإمام الأعظم أو نحو ذلك، فهذا الذي يتفقون عليه، ثم يختلفون في تفصيله يعني في التفصيل بغير ذلك كالصلاة والصلوات الخمس خلف الفاجر، ففي هذا قولان مشهوران في مذهب مالك وأحمد، منهم من لا يرى صحة الصلاة خلف الفاجر ومنهم من أو الفاسق ومنهم من يرى صحة الصلاة خلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لذلك معتمد مذهب الحنابلة ما هو؟ لا تجوز الصلاة خلف الفاسق إلا في الجمعة والعياد، إلا في الجمعة والأعياد، أما الصلاة الخمس لا يجوز أن تصلى خلف الفاسق عنده، والمراد ذلك الفاسق الذي ثبت فسقه بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر المعروف فسقه. نعم. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأمون، للحديث المتقدم وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وجنوا من الناس للجنابة فعاد صلاة ولم يأمر المأمون بإعادته، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة عاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل موضوعة كتب الفروع، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. لذلك تبطل الصلاة عند الجميع إذا علم أن إمامه ليس توضئا لا يصلي خلفه. ولو صلى بطل صلاته. نعم. قال: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة. وهي ذكر هنا أن الواو لم ترد في كذا وكذا وبطبوعة مكة، وهي كذلك في جامع المسائل بدون الواو، أن ولي الأمر إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب إلى آخر، يعني إذا كان إمام الصلاة ولي الأمر ومثله الحاكم ومثله أمير الحرب إذا كانوا أئمة في الصلاة، هل يصلى خلفهم ولا؟ قال: يطاع في مواضع الاجتهاد، في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه. وهذا إنما هو في الأمور العامة، في الشأن العام الذي ولي من أجله، لأنه يلزمهم طاعته في أمورهم الخاصة. لو أن إمامة قال للناس صلوا على مذهب مالك، أنت إذا صليت في بيتك لابد أن تنزل يديك أو تنزل على ركبتيك أو على يديك، هل يجب طاعته ولا يجب طاعته؟ هذا ما له علاقة فيه، ما أحد ولاه من أجل أن يدخل في أديان الناس في أنفسهم، إنما ولي للشؤون العامة. فقوله كقول غيره، قوله كقول غيره ليس لازم، إذا لم يكن أصلا من أهل العلم قوله لا شيء، لا يعتبر قوله أصلا، إلا أن يكون من الشؤون العامة التي يترتب عليها مصالح مفاسد، فإنما يطاع من أجل انتظام الأمور. نعم. قال: وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجوز للحكام أن ينقض بعضهم. والمراد بالحكام هنا القضاة، لأن القضاء مبناه على استقرار الأحكام التي تفضي إلى فض النزاعات وفك الخصومات، وإلا لو كلما ولي قاض نقض حكم غيره معنى ذلك أن الناس يبقون في دوام ولا يأمنون، كلما حكم بحكم أن ينقض، كلما جاء قاض ينقض، وكلما ولي قاض جديد كل واحد عنده قضية قديمة يأتي به يقول ترى هذا حكم لي بكذا، إيش رأيك؟ تفضل. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض، ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف صليت خلفه؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، نص صريح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد وغايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظور أو فعل محظور، أنه أخطأ بترك أو فعله نعم أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصريح أنه ليس أنه ليس محذورا ذو ولا ذو بالضاء محظورا، وخلص انفتاحه محذورا عسى خوف اشتباهي بمحظورا عصى، فأنت خالفت ابن الجزري هنا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح أبعد أن يبلغه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. وقوله على من مات منهم أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف لا الشهيد خلافا لمالك والشافعي. وما قال البغاة قطاع الطريق، الصواب أنه يصلى عليهم، يصلى على قطاع الطريق ويصلى على البغاة، لكن قد يترك الإمام الصلاة عليهم زجرا عن مثل فعلهم، لأن المسلمين يؤمرون بترك الصلاة عليهم. نعم. ولكن اختلف في مثل قطاع الطريق على وجهين عند الحنابلة، لأن قطاع الطريق إذا كان من حكمهم أن يصلبوا فهل يصلى عليهم قبل الصلب أو بعده، وهل الصلب يكون قبل القتل أو بعد، هذا موضوع اختلاف عند الفقهاء. نعم. قال: وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف للشهيد خلافا لمالك والشافعي. فالأصل أن كل مسلم الصلاة عليه فرض كفاية، لا تترك الصلاة عليه مهما كان ما دام مسلما وثبت له عقد الإسلام أو الإيمان، لا بد من الصلاة عليه، هذا من فروض الكفاية، لا يجوز تركه البتة، لكن قد يترك الإمام أو العالم أو نحو ذلك يترك الصلاة عليه زجرا عن مثل فعله. قال: خلافا لأبي يوسف للشهيد خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على الشهيد الصلاة عليه فيها خلاف، فيها خلاف مشهور. قال: على ما عرف من موضوعه ترك الصلاة عليه قيل على سبيل الكراهة وقيل على سبيل التحريم، وأكثر العلماء على أنه لا يحرم الصلاة على الشهيد، لا تحرم الصلاة على الشهيد، ولكن لأنه لا يحتاج إلى هذه الصلاة فإنه شافع لا مشروع فيه. قال رحمه الله:

وهذا عليه إرادات ومناقشات. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية، وقال تعالى ولا تقوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الآية، قوله ولا نرى السيف على أم أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما نجب عليه السيف، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. قال رحمه الله قولنا أن نخرج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع دم من طاعة ولا نطاعة من طاعة الله عز وجل فريضة ولا ننزع نزع ينزع عندنا مفتوحة طيب ولا ولا ننزع يدا من طاعتهم. ترجون هل فيها نزع ينزع فيها ينزع ينزع لا إشكال فيه لكن ننظر الوجه الثاني. الشيخ عبد الرحمن تفضل. الشيخ عبد الرحمن يجوز نزع ينزع؟ ارفع صدر. ما اسمع إيه فنقول نزع ينزع ونزع ينزع نزع ينزع ما في نزع بفتح خطأ يعني لا لا, لا أقول نزع ينزع لكن أنا أقول نزع ينزع هكذا. طيب صلى الله عليه. قال ولا ننزع يدا من طاعة من أرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري ولو حبشي كأن رأسه زبيبة، وفي صحيحين أيضا عن المريض. هذه خلة من جهة أبي ذر، هو اتخذه خليلا كما أن أبا هريرة يقول خليلي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ ربه خليلا فلم يتخذ من بني آدم خليلا، فهذه خلة من جهة واحدة. نعم. قال وفي الصحيحين أيضا عن المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم. فقلت يا هل بعدها فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهم إليها قذفه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا يتكلمون ألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. الجماعة في هذا الحديث بمعنى القوم المجتمعين على إمام بيعوا، وتعلمون الأقوال التي ورد في الجماعة وأن مردها إما إلى المنهج واتباع السنة وما جرى عليه أمر المسلمين المستقيم من اتباع الصحابة والسلف والتابعين، أو القوم المجتمعين على إمام بايعوه ودانوا له بالطاعة أو أطاعوه في الطاعة وخالفوه في المعصية ولم ينزعوا يدهم من طاعته. نعم. قال وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. آخر نعم نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون. يجوز الآخر والآخر هنا، الآخر الثاني والآخر الذي بويع متأخرا، يجوز الآخر ويجوز الآخر. لا مشكلة. الروايتين مروية شيخ؟ لا أدري لكن يراجع. وهو ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون خلفاء فيكثرون، قال يا رسول الله ما تأمرون؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. نعم شيخ ما به؟ قال تلزم جماعة المسلمين تمام هل هو في الجماعة بمعنى الجماعة المجتمعين على الإمام؟ لا لا شك أما الجماعة الصحابة لما قال إمامهم ظهر أنه إيش الجماعة المجتمعين على إمام ولا لا؟ واجتماع أو اتباع الجماعة المجتمعين على إمام وعدم الخروج على الجماعة والإمام داخل في منهج الجماعة بمعنى اتباع الصحابة والتابعين، فهو منه، فبين المعنيين تلازم، هذا منه وهذا منه. نعم. قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، فلن ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة لا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. وهذا الحديث من تأمل فيه عرف معنى الخروج الشرعي. إيش هو الخروج الشرعي؟ نزع اليد من الطاعة، والسعي فيه نزع هذا الإمام وخلعه، هذا هو خروج الشرع. نعم. فليس مجرد معصية الإمام خروجا شرعيا. بعض الناس يقول: إذا خالفت الإمام في أي شيء هذا خروج شرعي. نحن لا نتكلم عن جواز وعدم الجواز، لا، نتكلم عن مفهوم الخروج. مفهوم الخروج أن تنزع عدم، يعني أن تسقط طاعته وأن تسعى في نزعه، هذا هو خروج الشرع. ولو كان بكلمة، ولو كان بكلمة لا يجوز ذلك. لكن قد يكون في بعض الدول بعض الناس يقومون بأمور ليس فيها شيء من ذلك، هل يكون خروجا؟ الجواب لا، ليس خروجا، لأن هذا مفهوم الخروج الشرعي، لكن لا يعني ذلك أنه جائز، هذا أمر آخر. نعم. أحسن الله إليك. تفضل وفيك بارك. الآن صحيت أنت ما شاء الله. تفضل. إيه تفضل، لازم نجيبه هنا إحنا. كان عندي طالب يا شيخ يوسف يجلس دائما عند العمود وينام هنا، بس مو أنت طبعا. فأنا ألزمته في جميع حصص، قلت له أنت تكون هنا. كان ينام عندك؟ لا، صار والله من المجتهدين بعد، صار يجلس هنا. ويتابع أموره طيب. فالشيخ يوسف ليس هو طبعا ولا ينام ولا شيء، أموره طيبة، تعريض لكنه ساكت يعني، فنريد أن يخرج عن صمته فنحضره نجلسه هنا. تفضل يا شيخ. الشيخ صالح هذا الشيخ. أيوه تفضل، أرفع صوت. الخروج بالقول غير منضبط، هو قلت لك الخروج بالقول غير منضبط، لكن كل من سعى بأي شيء بأي وسيلة إلى نزع الإمام وإلى إسقاط طاعته هذا خروج ولا بخروج؟ خروج. وإن لم يكن خروجا في ذاته ممكن أن تقول إعانة على الخروج، سميه خروجا أو إعانة على الخروج، ليست المشكلة في التعبير. واضح يا شيخ؟ يعني ليست كل معصية للإمام خروجا، الخروج أن تسقط طاعته، أن تسعى في نزعه، وأظهر ذلك أن تنابذه بالسيف. نعم. أحسن الله إليكم. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يرون طاعة الإمام مطلقة، وإنما هي مقيدة بالقيود الشرعية كما هو معلوم. وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما لزم طاعتهم إن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات. ومن مضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابكم من حسنة فمن الله، وما أصابكم من سيئة فمن نفسكم. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. وعن مالك بن دينار رضي الله عنه رحمه الله أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. أعطفهم عليكم. نعم. قال رحمة الله تعالى عليه: قوله: نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سكنها حميدا صح. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن بعض مسارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟

وقال تعالى قل قلب متكبر. نعم. على كل قلب متكبر. قلب متكبر. نعم. جبير. قال وقال تعالى قل إنما هذا دوي. قال تعالى وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه. فقال تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه اتهم الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لا أرد أمر رسول الله أو رأيتني يعني رأى رأيتني نعم بالضم فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وأنا أرد وإني لا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي فأجتهد ولا آل. وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب وأبيت. فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. وقال أيضا رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تجعل خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وإن قلت في آية من كتاب الله برأي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عالم قال حدثنا عماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدق عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم عن عمر من عمر رضي الله عنهما. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأا فمني واستغفر الله. قال رحم الله وإن مسح الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال رحم الله تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة فقهية ولكن أدخل العلماء في ذلك لظهور مخالفة بعض أهل الأهواء والبدع لأهل السنة في ذلك مع تواتر هذه السنة وثبوتها عن رسوله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه. نعم. قال رحمه الله وتواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوء قولا وفعلا والذين تعلموا وضوء منه صلى الله عليه وسلم منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقله إلى من بعدهم أكثر عدد من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية هم قد رأوه يتوضؤ ما لم ينبغي فهم الآية على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولكن الآية أصلا لا تعارض ذلك. قال وهم قد رأوه يتوضؤ ما لا يحصي عدده إلى الله تعالى ونقلوا عنه ذكر الغسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليه الطباع كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال. فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. هنا في لفظ المشروع للعقاب من النار دونه وبطون الأقدام. نعم بطون الأقدام كان شاذ ولا هذا اللي يظهر. نعم إيش قال عندك عن بطون الأقدام؟ قال ولم يزيد بطون الأقدام فجاءت من حديث عبد الله بن حارث الجزء أخرجه أحمد الدارقطني الحاكم صاحب وصاحب الشيخ الألباني وين؟ شيخ التحلل. طيب يعني عند يوسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم كتاب يلا طحاوية. قال مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل هذتين منه. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب والخطأ فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة كما تقول العرب تمسحت لصلاته في الآية ما يدل على أنه لم يرد مسح الرجلين المسح. هنا قوله ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة في منهج السنة غير الإسالة. هكذا كيف عندك؟ غير عندك الإسالة؟ الإسالة طيب كما تقول العرب تمسحت للصلاة وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح على الذي هو قسيم الغسل بل المسح الذي الغسل قسم منه. يعني الغسل قسمان قسم غسل مع إسالة الماء وقسم غسل من غير إسالة الماء. فالغسل الخفيف يسمى مسح الغسل الخفيف لكن الفقهاء يريدون بالغسل هو الذي يسيل الماء. نعم. قال فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعب كما قال إلى المرافق فدل على أنه ليس في كل رجل كعب في كل رجل كعب واحد كما في خلافا لما تقول الرافضة من أنه موضع الشراك. الصواب أن الكعبين هما العظمان الناتئان على طرفي الساق وفي كل رجل كعبان وليس كعب ليس فيها كعب واحد كما تقول الرافضة. نعم. قال كما في كل يد مرفق واحد بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح على العظم إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. فإنه يمسح، فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم. فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضع، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال والحديدة، وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. ما شاء الله. قال رحمه الله: قوله والحج والجواهر والجهاد ماضيان مع الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي منادي من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بذلك، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير ذلك. في صحيح مسلم عنه في مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنهم ويلعنكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيء ها إلا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا نعم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما. والرافضة أقصر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي المهدي لآل محمد محمد بن حسن العسكري الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن حسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمه سنة 60 و200 أو قريب من ذلك بسامراء، وقد يقيمون عن هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون عن هناك في أوقات يعينها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج، ويشيرون السلاح ولا أحد يوم هناك يقاتلهم إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، أن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البري يحصل بالإمام الفاجر. قوله نؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: لهم معقبات من بين يديهم ومن خلفهم يحفظون من أمر الله. وقال تعالى: يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم. هذا الذي يسمونها لغة أكلون البراغية وسماها بالمالك لغة يتعاقبون فيكم ملائكة أسر النجوى. قال: فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركهم عبادي، فيقولون: أتيناهم يصلون ففارقناهم يصلون. وفي الحديث آخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم. قال: جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. ما هي؟ إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء. هات الشيخ الألباني شو قال الشيخ الألباني. أيوة الألباني صحيح كأنه متكلم فيها، مع أنه في الأخير قال سنده حسن. هون ضعف الشيخ. ضعف الشيخ إلا من هذا. ايش عندك؟ حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الترمذي. هذا موجود في حاشيه في عندك، لكن له شواهد. على كل حال له شواهد. نعم. قال: وملكان اخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه واحد امامه، فهو بين 4 املاك. الشيخ ايش قال الابان؟ صحيح. طيب هو بين 4 املاك بالنهار و4 اخرين بالليل، بدلا حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونهم من أمر الله. قال: ملائكة يحفظونهم من بين يديهم من خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وروى مسلم الإمام أحمد فشو يجيب إن شاء الله سيأتينا الله بالرزق إن شاء الله.

ومنها قوله تعالى قل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال تعالى زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضافة إلى الله تعالى نوعا صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. فهذه إضافة صفة إلى موصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته وصفات له، وكذلك وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أو عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الأعمال له والتدبير، وهي على يعني جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من البساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وإنها في كل حيوان العالم بمعنى الواحد لا غير. قال وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج والتنفس، وقيل غير ذلك. يعني النفس هي النفس. نعم. وللناس النفس. وللناس تفضل. قالوا لا هي النسيم، بس المقصود يعني النفس تكون بمعنى النفس. ايش النسيم؟ الهواء الداخل والخارج. وللناس في مسمى الانسان هو هل هو الروح فقط او البدن فقط او مجموعهما او كل منهما، وهذه الاقوال الاربعه لهم فيها كلامه، لهم في كلامه هل هو اللفظ فقط او المعنى فقط او هما او يعني كل اقوال في الروح والبدن، وهي اقوال في الكلام هل هو اللفظ والمعنى او لا او كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق ان الانسان اسم لهما، وقد يطلق على احدهما بقرينه، وكذلك الكلام الذي يدل عليه كتاب السنه واجماع الصحابه وادله العقل، ان النفس جسم مخالف بالماهيه لهذا الجسم، بالماهيه لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الاعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون، لانه يدخل في جميع اجزائه، وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الاعضاء صالحه لقبول الاثار الفائضه عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الاعضاء، وافاد هذه الاثار من الحس والحركه الاراديه. واذا فسدت هذه بسبب استيلائها الاخلاط الغليظه عليها وخرجت عن قبول تلك الاثار، فارق الروح الروح البدن وانفصل الى عالم الارواح. نعم تفضل. لا ليس القدر المشترك، وإنما هو أمر كلي يطلق عليهما على جميعهم أو يطلق على مجموعهم، يقال الإنسان هو الروح والبدن، لكن قد يطلق على أحدهما كما ينطبق المعنى الكلي على جزئياته. كذلك الكلام يطلق على اللفظ والمعنى معا، لكن أيضا قد يطلق على أحدهما بقرينة، يطلق على أحدهما بقرينة. نعم نعم قال قال والدليل على ذلك، والدليل على ذلك قوله تعالى لا لسه إلا نعم صحيح بقي ذلك. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم بتناولها ووصلها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال، وهذا يدل على أنه ليس عرضا، ليست الروح عرضا، لأن تنفصل وتؤخذ وتقبض ويصعد بها وينزل بها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة،

وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منها موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله إليهم أو يصعقون يصعقون يصعقون نعم. وأشرقت الأرض بنوره وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والبلدان وغيره فلا تدل الآيات على أنه موتة ثانية والله أعلم. ونقف على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بقي يومان وبقي 100 صفحة. الله أكبر. نحتاج غدا إلى 100 وبعدها 100. اليوم كم اليوم؟ اليوم 24. قرأنا 80 وقد جاوزت 80. سبحانك. غدا نكون نحاول غدا نبدأ مبكر أكثر من اليوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.